السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدما انتهينا من أحكام الزكاة نبدأ بإذن الله عز وجل في أحكام الصيام، وإن كنا يعني شرحنا هذا الكتاب أكثر من مرة، لكن كانت يعني في مناسبة الصيام، فربما يعني بعض إخواننا لم يكن متابعا معنا، فإن شاء الله تعالى لا بأس أن نستعيد معرفة هذه الأحكام مرة أخرى. فالصوم أول شيء معناه لغة وشرعا، الصوم لغة بمعنى الإمساك، خلاص بقى احنا دخلنا في الصيام دلوقتي. الصوم لغة الإمساك. قال تعالى حكاية عن مريم: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فدل هذا في المعنى اللغة أن كلمة صوما يعني أمسكت عن الكلام فلن أكلم أحدا. وأما شرعا فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات أو المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وبعض الفقهاء لا يذكرون كلمة التعبد لله، وهي زيادة حسنة دائما ما يذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأن أي إمساك حتى لو كانت على هذه الصورة ليس هو الصيام الشرعي. فمن أمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولم يقصد بذلك الصوم الشرعي فلا يقال إنه صائم صوما شرعيا، ولكن لابد من أن يكون قصده بذلك التعبد لله عز وجل بهذا الإمساك. فليس كل ممسك متاب إلا إن قصد بذلك بهذا الإمساك العبادة لله سبحانه وتعالى. وقد وردت الأحاديث في فضيلة الصيام من حيث الجملة، وفي فضيلة الصيام في شهر رمضان من حيث الخصوص. فبعض هذه الأحاديث التي وردت في فضل الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وهذه الفضيلة المقصودة هنا، وقوله صلى الله عليه وسلم: أولا إلا الصيام فإنه لي، لأن الله عز وجل اختص الصيام له. قالوا: لأنه العبادة التي لا يدخلها رياء. قال: أن هذه العبادة الوحيدة التي لا يدخلها رياء بخلاف بقية العبادات. وقالوا أيضا: لأنها العبادة الوحيدة التي لم يعبد بها غير الله عز وجل. فالصلاة اللي هو الركوع والسجود عبد بها غير الله وأشرك بالله فيه، والحج وهو القصد عبد به غير الله عز وجل، وإخراج الأموال كالنذور ونحوها عبد بها غير الله عز وجل. لكن الإمساك عن الطعام والشراب الذي هو الصيام، هذا لم يفعله أحد لأحد، ولم يتقرب به أحد لأحد، إنما هو عبادة يتقرب بها إلى الله وحده سبحانه وتعالى. قال: من فضيلته أنه قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فلم يحدد ها؟ طيب ماشي، ما ليس هذا الصيام الصحيح. وبعدين الصيام الذي فرض على الأمم السابقة، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذا الصيام مفروض على الأمم السابقة، لكنه عبادة لله، لكن ما حدش راح صام لصنم أو صام لشغرة أو نحو ذلك. نعم، فهم حتى الصيام هذا يقصدون به أنه صيام لله، لا يقصدون به صيام لغيره. صحيح الله عندهم الذي عندهم ليس هو الإله الموصوف بالأسماء الحسنى والصفات العلى، لكنه ليس عبادة قصدوا بها صيام لغير الله سبحانه وتعالى، يعني ما عبدوا بها نبي من الأنبياء، ولا عبدوا بها حجر ولا شغر ولا صنم ولا نحو ذلك. قال: وأنا أجزي به، هذه من فضيلة الصيام أن جزاؤه على الله عز وجل، لم يحدد ثوابه، والله سبحانه وتعالى يعني أخفى ذلك إليه عنده ليدل ذلك على عظم هذا الثواب، لأن الكريم إذا أعطى فلا تسأل عن فضله وعن جوده وعن إحسانه، والله لا يجزي به، بخلاف غيره من العبادات قد ورد الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وجاء في هذا الحديث في إحدى رواياته الله عز وجل يقول، أو في الحديث: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فدل ذلك على أن مضاعفة الصيام فوق هذا بكثير. وقال أهل العلم: ولأن الصوم فيه معنى الصبر، وقد ورد ذلك في بعض الأحاديث، وقد قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذه أعلى درجات الفضل وأعلى معاني الفضل إلى الله عز وجل. قال: والصيام جنة، جنة وقاية، هذه فضيلة أخرى في هذا الحديث، الصيام جنة وقاية، وجعلها نكرة لتشمل كل وقاية، وهي وقاية من الآثام، وهي وقاية من الذنوب والمعاصي، وهو وقاية من الأخلاق الرذيلة، وهو وقاية من الشيطان، وهو وقاية من النار إلى نحو ذلك. فهذا يشمل جميع أنواع الوقاية. قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني لا يتكلم الكلام الذي فيه الرفث وهو ما يتعلق بأمر النساء، الكلام الفاحش، ولا يسقط، يعني لا يرفع صوته في الخصومة ونحوها، حتى يقول: فإن سابه أحد، فإن سابه أحد، يعني تسبب له في المسابة، لأن المسابة تكون بين اثنين. ولكن هنا النبي عليه السلام ما يخلوش يصب هو الآخر، فهي نقول: فإن سبه أحد، لكن يقول: فإن سابه أحد، يعني كان الأمر يستدعي أن يرد السب بالسب، حتى تكون هناك إيه؟ مسابة بين الاثنين. الأمر إذا كان على المفاعلة فتكون بين اثنين كالمقاتلة والمشاجرة والتساب ونحو ذلك، فهذا يكون إيه بين اثنين. فيقول فإن سابه أحد، أي تسبب هذا الشخص الذي يسبه واستدعى أن تكون بينهم هذه المسابة، لكنه يمسك نفسه فلا يكون أحد الطرفين، لكن أو قاتله أحد بينهم مقاتلة لكنه لا يفعل ذلك، فليقول إني امرؤ صالح. يعني إن استدعاه أحد إلى المسابة أو المقاتلة بتحريش أو إذاء أو سب أو نحو ذلك، فإنه إيه لا يقابل ذلك بما يريد، وإنما يقول إني امرؤ صائم. وهل يقولها جهرا أم يقولها سرا؟ اختلف أهل العلم، وبعضهم يرى أن يقولها جهرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليقل، والأصل فيه الجهر، إني امرؤ صائم، وليكون في ذلك موعظة لخصمه. يعني يقول له إنه صائم، ربما الثاني إيه يعني ينكسر حاله ويعلم أن هذه ليست بأخلاق أهل الإيمان فيترك هذا العمل. وقال آخرون بل يقولها سرا خشية الرياء والعجب الذي يدخل في نفسه. وفصل بعضهم فقال إن كان في صوم تطوع فليقولها سرا يذكر نفسه بذلك، يقول في نفسه أنا صائم، ما يصحش يطلع مني الإيه هذه الأخلاق، وهذه لا تحل للصائمين ولا ينبغي للصائم أن يكون هكذا. وإن كان في صيام فريضة فيقول إني امرؤ صائم، لأن هنا مسألة الرياء يعني يكون أمر بعيد، لأن الأصل أن الناس كلها تكون صائمة. فهذه فضيلة أخرى في الصيام، أن الصيام يكون سببا للتخلق بالأخلاق الحميدة والتخلي عن الأخلاق الرذيلة. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم فضيلة أخرى في هذا الحديث قال والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، أي الرائحة الكريهة التي تخرج من جوفه لامتناع عن الطعام والشراب أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا من أثر العبادة، لأن العبادة أثرها عند الله عز وجل عظيم، فكلوم الشهداء تأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، يعني الدم الذي يخرج من الشهيد، وهو يعني شيء في الظاهر قبيح والناس تستقذره، وإذا الإنسان على جسمه دم يروح يغسلها استقذارا، وبعضهم يعتبرها نجاسة، لكنه هذا يأتي يوم القيامة الريح ريح المسك، هذا محبوب عند الله عز وجل. كذلك خلوف فم الصائم وهو رائحة كريهة ما يتكرهها الناس فيما بينهم، لكنه عند الله أطيب من ريح المسك. وفضيلة أخرى قال وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره. لماذا يفرح بفطره إذا أفطر؟ هل لأنه كان قد حرم عن الطعام والشراب والآن قد جاءته أنواع الطعام والشراب وألوانها وأصنافها فهو يفرح بهذا الطعام لأنه يشتهي؟ ليس الأمر كذلك، ولكنه إذا أفطر فرح بفطره لأنه أتم العبادة لله عز وجل. فالمؤمن يفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير المجمع. واختلف أهل العلم في تفسير الآية بفضل الله وبرحمته، بعضهم يفسر الإسلام والقرآن، وبعضهم يفسر القرآن والسنة، وبعضهم يعكس، لكن هي في النهاية هي علم القرآن والسنة والهداية للإسلام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك فإن الله عز وجل من حكمته أنه شرع للأمة ما يعبر عن هذا الفرح بعد إتمام العبادة، فشرع عيد الفطر بعد إتمام عبادة الصيام، وشرع عيد الأضحى بعد إتمام عبادة الحج، وشرع الجمعة وهي عيد بعد إتمام عبادة الصلاة أسبوعا كاملا. قال إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. لماذا؟ إذا لقي الله لأنه يرى ما أعده الله عز وجل من عظيم الثواب والجزاء والإحسان فإنه يفرح بهذا الصيام. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخل أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي رواية عند ابن خزيمة فإذا دخل آخرهم أغلق ومن دخل شرب شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. فهذه فضيلة أخرى والجزاء من جنس العمل. لما أضمأوا نهارهم لله عز وجل أدخلهم الله عز وجل من باب الريان. حتى الاسم جاء بجزاء من جنس العمل، فإن الريان مشتق من الري أو الري الذي هو الشبع بالماء ونحوه. ويؤكد ذلك أيضا أن من يدخل يشرب، لأنهم أضمأوا نهارهم لله عز وجل فإذا شربوا لا يضمأوا أبدا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى، يعني سواء كان هذا اليوم مفروضا أو مستحبا يعني على الإطلاق، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. والأحاديث في فضل الصيام كثيرة، وقد جمع كثير من هذه الأحاديث الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والترهيب. فضل صوم شهر رمضان، يعني بعض الأحاديث بتخصيص الفضل بالنسبة لصيام شهر رمضان، يعني إضافة على ما تقدم. شهر رمضان يشمل الفضائل السابقة كلها ويضاف إليها بعض هذه الفضائل، ويزاد على ما تقدم من صيام رمضان خاصة بعض الفضائل. نذكر منها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى دية مغفرة الذنوب بصيام شهر رمضان بأن يكون هناك دافع يدفعه إلى العمل وشيء ينتظره بعد العمل. لأن أي واحد يعمل عمل فيه دافع بيدفعه وفيه ثمرة يتحصل عليه. فالدافع إلى العمل هنا إيمانه بالله، والذي ينتظره من العمل احتساب الأجر عند الله، يعني لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا عجبا ولا نحو ذلك، إنما يدفع إلى العمل إيمانه بالله سبحانه وتعالى وينتظر الثواب من الله عز وجل. فهذا هو معنى إيمانا واحتسابا. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة أو فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. وفي رواية عند الترمذي وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران، وهذا فضل من الله عز وجل في هذا الشهر الكريم أنه يفتح أبواب الجنة ويسهل على الناس الطرق إلى الجنة، فتجد أبواب الخيرات كثيرة صيام وقيام وليلة القدر وإطعام وزكاة وقراءة قرآن وتهجد بالليل ونحو ذلك من أبواب الخير التي يتصارع إليها الناس. قال: وصفدت الشياطين. التصفيد أن تقيد وتربط، وجاء في بعض الروايات وصفدت مرضة الشياطين. ولذلك اختلف أهل العلم هل الذين يصفدون الشياطين كلهم أم جزء خاص منهم، وبهذا صفدت الشياطين من العام الذي أريد به الخصوص. فبعضهم يرى صفدت الشياطين على العموم جميع الشياطين، وبعضهم يقول لا، بل الذين يصفدون هم المرضة أكابر الشياطين الرؤساء تحت، ولكن بقيتهم لا يصفدون. ولذلك يطرح هنا سؤال: وإذا كانت الشياطين صفدت فلماذا نرى أحيانا بعض المعاصي في رمضان؟ طبعا بالنسبة لمن يقول صفدت مرض الشياطين، السؤال لا يعرض عليه أو لا يرد عليه، لأن ما زال فيه هناك شياطين، إنما صفدت الإيه؟ المرضى. ويبقى الشياطين اللي هم غير المرضى ما زالوا يقومون بإيه؟ بإغواء الناس وإضلال الناس. ولكن السؤال وارد على من يقولون صفدت الشياطين، يعني جميع الشياطين. فقالوا ردا على هذا السؤال: إن أسباب المعاصي وأسباب الشر لا تتوقف على الشياطين فقط، بل بما في النفوس الشريرة من المخالفة، وبما أودعته الشياطين قبل التصفيد، ومن شياطين الإنس ممن يقومون بإغواء الناس ونحو ذا، يعني النفس الأمارة بالسوء وحب الدنيا ونحو ذلك مما يكون سببا لإغواء الناس. يعني الشياطين قبل ما تصفد إيه؟ بتدي شوية أوامر زيادة تأثر في الناس عشان يظل المعاصي موجودة عند الناس. ولذلك شياطين الإنس يقوم بالمهمة مضاعفة في رمضان، المشكلة المضاعفة عندهم بقى، تلاقي التمثيلات تزيد والأفلام تزيد والإغواء يزيد والضلال يزيد والأغاني والفوازير ومش عارف إيه، لأن طبعا إيه بقى عليهم أوفر تايم، الشياطين بتوعهم الأصليين مصفدين، فطبعا ما يصحش إن هم يعني يضيعوا المسألة. لكن قلنا على القول الأولاني هذا لا يرد السؤال عليه. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يعني فرصة، يعني فرصة، لأن أبواب الجنة مفتحة وأبواب الشر مغلقة والشياطين مصفدة، فهذه فرصة لمن كان في معصية أن يتوب، ولمن كان في مخالفة أن يرجع ونحو ذلك. يا باغي الشر، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. وهذه فضيلة لشهر رمضان، وذلك كل ليلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال: آمين آمين آمين، يعني كل درجة يقول إيه آمين، يؤمن صلى الله عليه وسلم. فقيل له: يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ ما قلناش بنشوفك لما تطلع المنبر ما تقول آمين، النهاردة قلت حاجة ما قلناش متعودين عليها. قال لي جبريل: رغم أنف عبد أو بعد عبد دخل رمضان فلم يغفل له. رغم أنفه يعني إيه؟ يعني أرغم في التراب، الرغام هو التراب، رغم أنفه يعني وضع أنفه في التراب، ودي علامة الذلة والقلة والخسران. وجبريل الذي يدعو، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤمن، أظن يعني هذا دعاء مقبول المقبول. نعم، رغم أنف عبد أو بعد دخل رمضان فلم يغفل له، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أو بعد أدرك والديه أو أحدهما لم يدخل الجنة، فقلت آمين. يعني عنده أبوه أمه، أو عنده أبوه أو عنده أمه، وهذه يعني فرصة عظيمة أن يبرهما ويحسن إليهما، ومع ذلك لم يفعل، فلم يدخل الجنة ولم ينتهز هذه الفرصة في الإحسان إليهما، فهذا يستحق الخسران والقلة والذلة. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أو بعد ذكرت عنده فلم يصلي عليك، ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، فقلت آمين. نبي صلى الله عليه وسلم. الترهيب من إفطار شيء من رمضان، يعني إذا كان هناك في ترغيب في الصيام هناك ترهيب من الإفطار في من في شهر رمضان لغير المعذور. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أفطر يوما من رمضان لا يكفيه صيام الدهر وإن صامه. وورد هذا في حديث مرفوع لكنه لا يصح، والصحيح موقوف من كلام أبي هريرة: من أفطر يوما من رمضان لا يكفيه صيام الدهر وإن صامه. لماذا؟ قالوا أهل العلم يحللوا هذا الأثر، يقولون لأن الله عز وجل افترض على العباد عبادات في أوقات مخصوصة، وهذه الأوقات إذا فاتت فإنها لا تدرك، زي الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، لها أول ولها آخر، كل وقت صلاة لي أول الصلاة كذا وآخر الصلاة كذا وهكذا. كذلك الصيام له وقت مخصوص وهو شهر رمضان، فإذا فاته رمضان فإنه يصوم بدل، لكن اليوم اللي فاته أين هو؟ فاته، إنما هو عمز لدراء هدومه، لكنه فاته اليوم. وهذا مقصود أبو هريرة، أنه لو صام الظهر كله لا يجزئ ذلك أو لا يخفي ذلك عن الصيام اللي ربنا فرضه أحبه في هذا اليوم اللي هو أفطر فيه. وإن كان طبعا أهل العلم يفتون لأنه يقضي يوما ما كان اليوم، لكن هذا من حيث القضاء، لأنه لا يمكنه غير ذلك، هو يقدر يجيب اليوم يرجعه تاني عشان يصومه وفاته. فقلنا هذا اليوم المحبوب إلى الله عز وجل، إن ربنا سبحانه وتعالى شرع عليك فيه هذه العبادة فتركته وتركت محبوب الله عز وجل حتى ينصرف، فإنك لا تستطيع أن تعيده مرة ثانية. وهذا الحديث أيضا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتاني رجلان، يعني هذه رؤية منامية، فأخذ بضبعي، الضبع هو وسط الذراع يعني مثله به بإيدي، ويقال على الإبط ضبع للمجاورة، يعني هو أصل الضبع إن يمسكه من إيه؟ من إيديه، من ذراعه كده، لكن اعتاد الناس أن يقول الضبع هو الإيه؟ الإبط نفسه للمجاورة الضبع الأصلي. فأخذ بضبعي فأتي بي جبلا وعرا، هذا النبي عليه الصلاة والسلام مسكوه من إيديه وطلعوا بإيه؟ جبل عالي، فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه، باش أطلع الجبل دوا. قال: إن سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، يعني في وسط الجبل كده، إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. قالوا: هذا عواء أهل النار، يعني إيه؟ صراخ وعويل أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم، يعني بس راحة النار ديت لها ناس متعلقة بعراقي بهم، يعني متعلقين من العرقوب اللي هي الوتر اللي في آخر الرجل من تحت اللي عند العقب، في حتة كده جلدة أرفع، يعني الوتر دوت اسمه ايه؟ العرقوب، بخلاف العقب. العقب هو ايه؟ مؤخر القدم، مؤخر القدم ثم العقب، انما الوتر ده نفسه تشوف الجزار ساعات جاي ايه معلق منه، ودول بعضك متعلقين من هذه الايه؟ من هذه العراقيب. قال: فاذا انا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة اشداقهم، يعني الشرق الجوانب الفم مشققة اشداقهم، تسيل اشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي قبل أن يحل إفطار الصوم، يعني هم صائمون لكنهم يفطرون قبل تحلة الصوم، قبل أن ينتهي الصوم فيفطرون قبل غروب الشمس مثلا، فكيف بمن لا يصومون؟ إذا كانت هذه عقوبة من يصوم لكنه لا يتم صومه، فكيف بعقوبة الذين لا يصومون أصلا؟ يعني هذا كل ما يتعلق بالترغيب في الصيام والترهيب من تركه. ثم نذكر بعد ذلك الأحكام. فنقول أولا أقسام الصوم. أقسام الصوم، الصوم ينقسم، نعم إيه؟ نفلة وفريضة، يعني هذا الظاهر في العقوبة تحل عليهم في الفريضة، إنما النافلة فقد ورد في الحديث الصائم أمير نفسه، يعني إن أفطر في النافلة فالأمر يختلف، أما في الفريضة هذا اللي فيه العقوبة. الصوم ينقسم إلى صوم واجب وصوم تطوع، والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول واجب للزمان، يعني ربنا سبحانه فرض الزمن ده والصيام وهو شهر رمضان. الثاني واجب لعلة، يعني سبب أوجبت علينا هذا الصيام، وهو تصوم الكفارات والقضاء، واحد حلف يمين وما قدرش يطعم 10 مساكين بعد الصيام أو كسرة وتطهير رقبة يبقى عليه الصيام 3 أيام، واحد حلف كفارة الظهار ما فيش عتق رقبة واجب عليه الصيام 2 شهر متتابعين، واحد قتل قتل خطأ عليه الصيام 2 شهر متتابعين، كل دي ايه كفارة. او قضاء، افطر في رمضان لسفر او لمرض او كانت امرأة حامل او مرضع، ها وان كان الحامل المرضع فيها خلاف، لكن ان كانت حائض او نفساء فعليها قضاء هذه الايام. احنا دلوقتي بنتكلم في ايه يا اخي، ابعت سؤالك ان شاء الله. الثالث ما يوجب الانسان على نفسه، يعني موضوع الحلفان موضوع تاني، واحد حلف حلفان ومش قاصد اسمه يمين لغو يبقى عروش كفاره فيه، لكن انعقد اليمين هي ده اللي بنتكلم عليه، اما يمين اللغو خلاص. الثالث ما يوجب الانسان على نفسه وهو صوم النذر، يعني نذر الله نذرا ان يصوم اياما، ها فهذا النذر وان كان يعني مكروه، لان النذر لا ياتي بشيء انما يستخرج من البخيل، لكن يجب الوفاء به. واحد نذر لو نجحت في الامتحان اصوم 3 ايام او اصوم 10 ايام، اقول هذا النذر بهذه الصوره مكروه. ليه؟ كانه يشترط على الله فعل العباده بشرط ان يعطيه نعمه، فهذا طبعا في المعامله مع الله يعني غير مرضيه، كأنك تقول أو لازم هذا الكلام معناه إذا لم تعطيه هذا فلا أفعل هذه العبادة، لازم هذا الكلام إذا لم تعطيني هذا النجاح فلا أفعل هذه العبادة. وعلى شكل العلماء كرهوا هذا النذر، ولكن لو فعل ونذر وجب عليه الوفاء، الوفاء بالنذر. ولذلك الأفضل أن الإنسان يدعو الله إذا كان يعني يريد شيئا، عايز ينجح، عايز ابنه ربنا يشفيه إلى آخره، فهو يبتهل الله بالدعاء ويثني على الله بما أهله ويصل من الصدقات وفعل الخير، فإذا أعطاه الله ما تمناه فإنه يشكر الله عز وجل على هذه النعمة بفعل عبادة، كان يصوم كان يصلي إلى آخره. يبقى هنا أصبحت العبادة حرة، مش أصبحت العبادة على شرط، موقوف على شرط. وعلى كل في كلتا الحالات فانه يجب عليه الوفاء بالنذر. صوم رمضان حكمه، صوم رمضان واجب يعني فرض، ان الواجب والفرض عند الجمهور بمعنى واحد، بالكتاب والسنه والاجماع، يعني ثبت فرضيته بالقران وبالاحاديث وباجماع الامه. اما الكتاب فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يا أيها الذين آمنوا كتب، كتب يعني فرض وألزم، وهذا دليل الفرضية، كقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخر الآية. والآية الثانية فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا إيه أمر، من شهد يعني من كان شاهدا الشهر يعني حاضرا فليصمه، يعني وجب عليه هذا الإيه هذا الصيام. ولذلك المقيم يجب عليه الصيام، أما المسافر اختلف حكمه، هو سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فهذا دليل القرآن. أما السنة فالأحاديث كثيرة طبعا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فذكر فيها الصوم وهي من أركان، وهو من أركان الدين. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب صوم رمضان، فلم يخالف في ذلك أحد. ويعلم وأصبح هذا من المعلوم بالضرورة من الدين، فيعلمه الصغير والكبير والعام والعالم، ويعلم الرجال والنساء، ها، الحضري والبدوي، كل يعلم أن شهر رمضان مفروض على الأم، فلا يعذر فيه أحد أن يقول أنه يكون شعر، إلا أن يكون رجل نشأ في بادية بعيد عن ديار الإسلام، أو رجل كان يعيش بين الكفار وأسلم ولم يعلم فرضية الصيام بعد، فهذا نقول نعم معذور. لكن من كان في ديار الإسلام ويجي يقول لك ما تكونش عارف أن الصيام، أن في حاجة اسمها صيام رمضان، هذا لا يعذر بذلك، أن أصبحت هذا إيه؟ أمر معلوم للقاصي والداني. مرتبته: هو أحد أركان الإسلام، ومن أنكر فرضيته كان كافرا مرتدا عن الإسلام. طبعا زي أي فريضة اللي ينكرها يكون كافرا، لكن من أفطر هل نقول إنه كافر؟ لا نقول ذلك، ولكنه عاصي وقع في معصية عظيمة وكبيرة من الكبائر، وقد سمعنا عقوبة من يفعل ذلك. أحوال فرض صوم رمضان، يعني صوم رمضان مر بمراحل في فرضيته قبل أن يكون على الحال الذي نعلمه الآن. فهو فرض أولا، أو فرض صوم رمضان في شعبان من السنة الثانية من الهجرة، يعني أول ما فرض في شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة قبل غزوة بدر، ولكنه مر بثلاث مراتب حتى انتهى إلى ما هو معهود اليوم. المرتبة الأولى: إيجابه بوصف التخيير، يعني عايز تصوم صوم، عايز تفطر تفطر، أنت مخير، بس لما تفطر تطعم عن كل يوم مسكين. دي أول مرحلة في شرعية الصيام، أول ما فرض فرض بالطريقة دي، اللي عايز يصوم يصوم، واللي عايز يفطر يفطر، بس بشرط إن لو فطر يطعم إيه؟ يطعم مسكين. من شاء يصومه صام، ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا حتى لو كان مطيقا للصوم. يعني ممكن يكون شاب قوي وقاعد ومفيش حاجة عليه، ها، والنهارده مش عايز اصوم عايز افطر، خلاص يفطر ويطعم ايه مسكين، يعني مش المريض، لا، حتى السليم. فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: اذا لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من اراد ان يفطر افطر وافتدى حتى نزل الآية التي بعدها فنسخها: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني الذين يطيقون الصيام وأرادوا الفطر فدية، طلعوا فدية طعام مسكين، يطعم مسكين. يبقى دي ايه المرحلة الأولى: من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر وأطعم أفطر. المرحلة الثانية: تحتم الصوم، فرض بقى ربنا الصيام، مفيش بقى اختيار بعد كده، الكل لازم يصوم، بس الفترة الزمنية كانت تختلف عن المعهود الآن. تحطم الصيام، لكنه إن نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب، ووجب عليه مواصلة الصيام. يعني لو جه ونام المغرب أذن ما كلش، خلته نومة، قام لقى العشاء أذن، خلاص يمسك لتاني يوم. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويأتي الحديث بعد ما نصل المرحلة الثالثة. المرتبة الثالثة، وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة: الإمساك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، سواء بقى نام ما نامش، كل ما كلش، دخل عليه المغرب خلاص وحل له أن يأكل ويشرب لغاية الفجر، ها، حتى لو ما خلش على طول، لكن هو حلال له يأكل ويشرب، نام، ها، خلاص لغاية ما يجي الفجر، خلاص يجي الفجر فضل نام الفترة دي كلها، يبقى لازم يمسك الايه اليوم الثاني. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وأن قيصة بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ثم نزل قوله تعالى من الفجر، نزلت لوحدها دي من الفجر. طبعا ليه كان سببها؟ ان الخيط الأبيض الخيط الأسود برضه كان ايه في اشكال عند بعض الناس منهم علي بن حاتم، انه كان يأتي به عقالين، عقال أبيض وعقال أسود عشان يشوف كل شيء يبص عليهم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك العريض القفا، إنما هو بياض النهار وسواد الليل. ونزل قول الله عز وجل من الفجر، تبين لكم الخيط الأبيض اللي هو بزوغ الفجر اللي يفصل السواد عن البياض، اللي يفصل سواد الليل عن بياض النهار، وهو رؤية الفجر الساطع في الأفق. هذا هو المقصود، وليس المقصود أن يجيب خيط أبيض وخيط أسود حتى يتبين لهم أن هذا يطول به. نعم. هل لا ينامش إلا بعد ما يأكل، يأكل بعد أن ينام، لكن لو نام خلاص. نعم. لا خلاص، طالما نام خلاص. على من يجب الصوم؟ يجب الصوم على المسلم العاقل البالغ المقيم الصحيح. نقول بالترتيب هنا: المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم، يبقى خمس ايه؟ خمس اوصاف. ويزاد في حق المرأة ان تكون طاهرة من الايه؟ الحيض والنفاس. فما نقول المسلم يبقى خرج منه الكافر، والعاقل خرج منه المجنون، البالغ خرج منه الصبي، الصحيح خرج منه المسافر، المريض والايه المقيم خرج منه المسلم. نعم. ايه بقى الكلام احنا دلوقتي ده موجز، موجز اخرج يجيب الانباء بالتفصيل. المسلم طيب يتعلق بذلك مسائل. الكافر، حكم الكافر لا يصح منهم الصوم، سواء كان كافر كفرا أصليا أو كافر مرتد. كفر أصلي يعني لم يدخل في الإسلام أصلا، لم يدخل في الإسلام أصلا فده كافر. والمرتد إنه كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام فهذا كافر. فسواء هذا أو هذا فإنه لا يصح منه الصوم، لأن شرط قبول الأعمال الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إلى آخر الآية. وهل يعني ذلك أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة؟ الجواب لا، هم مخاطبون ويعاقبون عليها، لكنها لا تصح منهم إلا بشرط الإسلام وهو مؤمن، يبقى لابد أن يدخل في الإسلام، وإلا فإن شرعة الله عز وجل مفروضة على جميع العباد، لأنها أمر الله عز وجل الخلق جميعا. لكن الكافر إذا أراد أن يقوم بهذه العبادة نقول لا، لا لا تقوم بها ولا تصح منك أصلا، لأنه من شرط هذه العبادة أن تكون مسلما، فادخل في الإسلام أولا ثم نأتي بهذه العبادات. طيب نقول: وإذا أسلم أثناء النهار، الكافر أسلم أثناء النهار، يعني في يوم من أيام رمضان في صلاة العصر جالنا واحد كافر وقال لك أنا عايز أخش في الإسلام، نقول له أمسك بقية اليوم انت دلوقتي دخلت الاسلام وجب عليك صيام رمضان، انت دلوقتي في شهر رمضان لازم تصوم. طب يا جماعه انا نص النهار دلوقتي، نقول له تمسك بقيه النهار. طب اليوم دوت اعيده تاني، نقول له لا، يجب عليك ان تمسك بقيه النهار فقط ولا يجب عليك قضاءه. لماذا؟ من اين جئنا بهذا الدليل؟ جئنا بهذا الدليل او استدل به العلماء من دليل اخر يدل على كمال فقههم وكمال علمهم وفطنتهم لاستنباط الاحكام، وذلك ان فريضه الصيام اول ما فرضت بصيام يوم عاشوراء. قبل ما يفرض صيام رمضان فرض على الامه صيام يوم عاشوراء، وفرض صيام يوم عاشوراء اثناء النهار. فرض صيام يوم عاشوراء اثناء النهار، يعني اصلا بتصوم سنه، لكن نزل ان ايه صيام عاشوراء فرض قبل ما يفرض رمضان. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى قرى الانصار: من اصبح منكم صائما فليتم صومه. خلاص ده ما فيهوش مشكله، ده اصبح صائم كان بنيه السنه، لكن دلوقتي اصبح بالفرض يكمل بقيه النهار. ومن اصبح منكم مفطرا فليمسك بقيه يومه، يعني في فرض فرض عليكم اصبح مفطرا يمسك بقيه يومه. ولم يكن له النبي صلى الله عليه وسلم وليقض يوما بعد ذلك، فدل ذلك على ان هذا هو المفروض عليهم فقط. وبهذا قال اهل العلم: اذا اسلم الكافر او بلغ الصبي اثناء النهار وجب عليه إمساك بقية اليوم، لأن اليوم فرض عليهم ولا يجب عليهم قضاء ذلك اليوم لحديث فرضية صيام عاشوراء. وكان جاهلا بالحكم نعلم. وهو لما يجي ونقول له، هو طبعا هو داخل في الإسلام مش عارف حاجة، نقول له يا عم امسك بقية النهار وخلاص ما عرفش حاجة تاني. ماشي انه ايه؟ هو ما كانش صامه يعني؟ يبقى خلاص هذا يقضي، يبقى اخطر يقضي ان شاء الله. باء: الصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم. عليه الصلاه والسلام لم يبلغ سن البلوغ. وكيف يعرف البلوغ؟ سن البلوغ كيف يعرف؟ طبعا اقوى علامه الاحتلام. الاحتلام هذه اقوى علامه للبلوغ. إذا احتلم يبقى هذا إيه؟ حد فاصل بين بلوغه وعدم بلوغه. قالوا العلامة الثانية الإنبات. الإنبات يعني وجود شعر حول القبل وعلى القبل، هذا يقال له الإيه؟ الإنبات. لكن هذا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم في التمييز بين الرجال والصبيان عند المقاتلة، لأنه جينا تعالى يا ابن تحتلم ولا تحتلمش، هيقول لك ما احتلمش. لكن إيه اللي يميزه؟ ها يعني إيه؟ قاتل المسلمون الكفار وسبوا منهم سبايا رجال ونساء وأطفال، فعايزين نفرق. طبعا الكبير باين والصغير باين، لكن أولاد في النص، ها يا ترى نحطوهم في قسم الرجال ولا نحطوهم في قسم الصبيان الأطفال؟ فلو قلنا التمييز الاحتلام هنا كلهم يكذبوا، فالتمييز لازم يكون بعلامة ايه؟ ظاهرة. فكيف ميز النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة؟ كما جاء في حديث عطية القرظي النبي صلى الله عليه وسلم ميز هذا بالإنبات، وكان عطية ممن لم ينبت فلم يقتل، لأن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم سعد بن معاذ أن يقتل رجالهم، يقتل رجالهم وتسبى ذراريهم النساء والأطفال، فالذراري الأطفال خلاص دول السبايا والرجال يقتلوا. طيب الولد اللي قدامنا دوت من الرجال فيقتل ولا من الصبيان فيترك يكون في السبايا؟ فكانت العلامة هنا أن يكشف عن هؤلاء، وهذا يلي الضرورة، ويجوز الكشف عن العورة للضرورة. فمن كان فيه الإنبات فهو من قسم الرجال، ومن لم يكن فيه الإنبات فهو من قسم الايه؟ الصبيان. الايه؟ العلامة الثالثة، العلامة الثالثة التي قال فيها أهل العلم السن السن. واعتبروا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد بعض الصبيان في غزوة بدر وكان عمرهم 14 سنة، وأجازهم في غزوة أحد وكان عمرهم 15 سنة، فقالوا إذن هذا علامة فاصلة، ها إن اللي عنده 14 سنة يعتبر في حد الصبيان واللي عنده 15 سنة يعتبر في حد الرجال. لكن يمكن أن نقول إن العلامتين الأخرى لها وضع خاص، أما في الأمور التعبدية فالعلامة الاحتلام، إنما علامة المميز في مسألة المقاتلة والخلم الحروب والمقاتلة في سبيل الله أو في تمييز السبايا بعضهم عن بعض، يبقى هنا يكون بالإيه؟ بالسن أو بالإنبات. قالوا والمرأة، المرأة نفس العلامات المذكورة للرجل هي علامات البلوغ، ويزاد عليها الحيض أو النفاس. يعني زحادة المرأة فهي علامة إيه؟ علامة بلوغ زيادة على ما سبق. ما هو محمد حسن أثناء النهار يبقى بلغ، يقولوا أمسك بقية النهار وليس علي أن يقضي هذا اليوم. إيه؟ لا لا يؤخذ عليه إن شاء الله. الصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم، لكن يستحب أمرهم بذلك تمرينا لهم على الصوم إذا أطاقوه. يعني إيه؟ لازم نعلم شنو ده عيل صغير يعمل سباك منه، وده لنضاع الدنيا. يقعد الأب والابن سايب بنته ها متبرجة شيء، يعمل صغير صغير مش عارف إيه سن إيه حد الصغير والكبير عندهم. إحنا دلوقتي قلنا العلماء على حدودين، لكن حد عندهم مفيش صغير وكبير، يعني اللي طلع بطائفة كبير وده مش بطائفة صغير. تلاقي البنت عندها 15 سنة يعني عروسة كبيرة ومدخلها حمام سباحة في وسط الرجال، ياخدها عيلة صغيرة. عيلة صغيرة ليه؟ لأن السن عندهم الصغير لسه يعني إيه ما طلعش الطاقة. يا عم دي تجيب عيال ليه لو اتجوزوا؟ لكن ما فيش فرق عندهم. فهذا كله كلام سوء في التربية. يترك أولاده لا يصلون لا يصومون، لا هو يكون غير مكلف. إنك أنت ما تمرنهوش على الطاعة، ده أهل العلم حرموا على ولي الأمر أن يلبس ولده الصغير خاتم الذهب، هذا غير مكلف. عايز صغير يا عم، لكن أنت مكلف، أنت ما لا تقيم على المعصية، لا تلبسه خاتم ذهب ولا تلبسه ملابس حرير، لأنه راجل لا تتعلمه أنه يطلع راجل. وكذلك تعلمش بنتك تطلع متبرجة، كذلك لازم تعلمهم الصلاة، كذلك لازم تعلمهم الصيام، في تمرين على الصيام. خلاص طب. نقول لكن يستحب أمرهم بذلك تمرينا لهم على الصوم إذا أطاقوه. فإذا بلغ أثناء النهار أمسك بقية النهار، ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم. في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليصم، وفي رواية فليمسك بقية يومه. قالت فكنا نصومه ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، يعني الصوف أو القط، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار، يعني يلهيه بهذه اللعبة حتى يعني ينشغل ويتناسى الجوع وصولة الجوع حتى يتناول الطعام. هذا كله تمرين على طاعة الله عز وجل، وهذه مسؤولية ولي الأمر وهو المطالب بذلك، وهو يؤجر على تمرين أولاده على طاعة الله عز وجل. قلت وصيام عاشوراء فرد أثناء النهار قبل صوم رمضان، وقد أمر صلى الله عليه وسلم المفطرين بإنصاف بقية اليوم ولم يأمرهم بقضائه، ففيه دليل لما ذكر في المسألتين السابقتين من إمساك الإسلام الكافر وبلوغ الصبي أثناء النهار بأن يمسك بقية النهار دون إلزامهما بقضائه، والله أعلم. مسألة رقم جيم: المجنون لا يجب عليه الصوم، لحديث رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يعقل. وإذا أفاق المجنون لا يجب عليه قضاء ما فاته، يعني واحد جن صلى الله عليه وسلم طول شهر رمضان وما فاقش إلا بعد ما رمضان حد، نقول له أنت كان في رمضان وما صمتش تقضي، ليس عليه قضاء لأنه مرفوع عليه الإيه؟ مرفوع عليه القلم. جن بعض أيام نصف الشهر مثلا أو أقل أو أكثر، لا يجب عليه قضاء هذه الأيام لأنه لا عقل له، والعقل هو مناط التكليف أو محل التكليف. نقول: وإذا أفاق المجنون لا يجب عليه قضاء ما فاته سواء قل أو كثر، وسواء كان ذلك بعد رمضان أو أثناء الشهر، وهو الراجح. وأما إن جن أثناء النهار بطل صلاة، كان صائم وأثناء النهار أصيب بجنون، إذا الصيام بطل، لأنه طبعا لابد أن العبادة تكمل بإيه؟ بكمال عقله. وعليه قضاؤه لأن الصيام فرض عليه في أول النهار، يبقى بعدما يفيق يقضي هذا اليوم. وأما المغمى عليه فالراجح كذلك، في خلاف كلام أهل العلم في المغمى عليه، لكن القول الراجح فيه أنه إذا أغمي عليه اليوم واليومين فإنه لا قضاء عليه، يعني يفقد المغمى عليه، جات له غيبوبة سكر مثلا، ولا قعد 3-4 أيام مغمى عليه مش عقل مش موجود، فإنه لا قضاء عليه لأنه ليس له عقل. وإن أغمي عليه أثناء النهار برضك بطل صومه وعليه قضاء هذا اليوم زي ما قلنا في أمر المجنون. ها؟ أغمى عليه بعض الوقت لا يكمل اليوم، يعني يغمى عليه أثناء النهار بعض الوقت وأفاق، هذا يتم بقية اليوم، يعني يعتبر زي النائم زي اللي نام شوية. وأما المريض احنا قلنا فوق أن يكون صحيحا يبقى لازم نتكلم عن المريض، وأن يكون مقيما لازم نتكلم عن المسافر، والمرأة يتعلق بها أربع مسائل، وهي أن تكون حامل أو مرضع أو حائض أو نفساء، فذو كلهم ليهم بإيه؟ ليهم أبواب خاصة يأتي فيها التفصيل إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسلام. نكتفي بهذا عند أحكام رؤية الهلال، في بعض أسئلة نجاوب عليها إن شاء الله تعالى، إن شاء الله وأعان ويسر. لو أفطر أحد أيام من رمضان متعمدا فما كفارة ذلك؟ كفارة ذلك أولا عليه أن يندم على فعله لأنه أتى بابا من أبواب الكبائر، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقسم من التوبة والاستغفار، عليه أن يقضي مكان هذه الأيام عن كل يوم يوما على قول جمهور أهل العلم. وأما إن كان الإفطار بسبب الجماع فعليه أن يقضي عن كل يوم شهرين، سواء كل يوم شهرين إذا كان الإفطار بسبب الجماع، أما كان طعام وشراب فيقضي عن كل يوم يوما، وفي كلتا الحالتين فعليه التوبة إلى الله عز وجل. رجل عليه قضاء من رمضان وعليه كفارة أو عليه كفارة جامعة مثلا وفرج الجماع يعني، ثم جامع في الكفارة فهل عليه كفارة أخرى؟ ليس عليه كذلك، لكن الكفارة بطلت، لأن لازم الكفارة تكون بشهرين متتابعين، لكن أثناء الكفارة جامع أو كان عليه صيام غير رمضان، عليه صيام كفارة أو صيام نذر أو صيام قضاء أو صيام تطوع وجامع في هذا الصيام، نقول أفضل وعليه أن يأتي الأمر من جديد. لكن هل عليه كفارة 60 يوم زي صيام رمضان؟ لا، هذه خاصة برمضان فقط، هذه الحكم خاص برمضان. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بعض المسلمين عند قراءة القرآن أو ذكر أو عند الذكر يهتزون أمام إيه؟ أماما وخلفا يمين ويسار. قال هذا طبعا هذا يعني ليس من الشرع في شيء، هذا يعني لا يجوز. ويعني أنا أذكر أصلا إن عن عائشة أنها تقول أن هذا من فعل اليهود، أن هذا الفعل اليهود أنهم عندما يقرؤون التوراة أنهم يتمايلون هكذا وهكذا. لكن إن كان غلب على نفسه ولم يصل بذلك، الأولى طبعا الإنسان يعني يحاول من نفسه ألا يفعل ذلك، لكن إن غلب ذلك على نفسه فيعني يعذر حتى يعني يجاهد نفسه ألا تكون هذه الصفة ملازما فيها. يعني طبعا من الفقهاء يعملوا حد يحفظ عندهم، كانوا يعلموه كده، وتقول يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم، الناس كلها عمالة تتهز وتعودوا على كده، فتيجي دلوقتي تمسكه انت حتى لو حطيت له مسامير ها هذا برضه هيتهز. هنقول يعني ايه جاهد نفسه، جاهد نفسه ان هذه ليست ايه، ليست هذه صفة التلاوة، ان صفة التلاوة تحتاج الى الخشوع والسكون، وهذا كله يتنافى مع السكون. اخي يملك شبكة دش ويتوصيل قنوات الدش للمنازل، ويرى قنوات دينية واخرى تعرض افلام وأغاني وغيرها، وأنا أريد أن أعمل معه في الحسابات، فإن أنا أسأل له حسابات الشبكة وليس لي دخل بأي شيء من الشبكة، فهل يجوز لي هذا العمل؟ هذا لا يجوز لك هذا العمل، لأن طبعا هذا يدعو إلى الفساد ويخفف على الناس تكاليف الفساد. يعني بدل ما الواحد يروح يجيب دش ولا مش عارف يدفع مش عارف هو ايه بخمسة جنيه في الشهر او ثلاثة جنيه في الشهر وصلك بس ايه سلكة وثم انه سارق، ثم انه سارق. يعني حتى لو قلنا في قنوات دينية هو بيسرقها، لانه ليس من حق يعني يفعل ذلك، بدليل انه لو هو حد بلغ عليه بتوع التصنيع المصنفات ولا مش عارف ايه هيجي يقبض عليه ويحطه في السجن. يعني مصيبتين، مصيبة الفساد، وحتى الخير اللي بيدخله اذا كان في خير يعني بيقول عليه هو خير ايه يسرع من خلاله، هذا لا يجوز. ما حكم دعاء القنوط في صلاة الفجر وتوضيح القنوط في الصلاة كلها؟ هل يجوز السجود فجر يوم الجمعة في صلاة الفجر بغير قراءة سورة السجدة مثل سورة القلم إلى آخره؟ بالنسبة لدعاء القنوط في صلاة الفجر، الراجح أنه ليس من السنة، وأن القنوط الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في الصلاة كلها عند النوازل، ولم يخص صلاة الفجر وصلاة المغرب ولا غيرها. والأحاديث اللي ذكرت فيها القنوط في الفجر إنما قصد بها طول القيام، لأن القنوط يقصد بها القيام ويقصد بها الطاعة ويقصد بها الدعاء. وخير من تكلم في هذا الموضوع وجمع كل الروايات في هذا الحديث وتكلم عليها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد، حب يرجع المسألة يرجع عليها. وأما قنوت عند النوازل فهذا مشروع عند النوازل في الصلوات كلها. وأما أن الإنسان يتعمد أن يقرأ سورة غير سورة السجدة يوم الجمعة من أجل السجدة فهذا خطأ، لأن سورة السجدة لم تقرأ من أجل السجدة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السجدة وسورة الإنسان يوم الجمعة، وكانت هذه السنة عنه صلى الله عليه وسلم، لأن هاتين السورتين ذكر فيهما ما يتعلق بأحداث يوم الجمعة من خلق آدم وقيام الساعة وما ينتظر الإنسان يوم القيامة ونحو ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين فيه، فوافق أن تكون في هذه السورة سجدة والسنة السجود فيها. لكن لا يتعمد الإنسان أن يروح يجيب الآيتين اللي فيهم السغبة أو مش حافظ سورة السغبة يروح يجيب إيه سورة تانية فيها سغبة، وإذا أرى السغبة وما استغتش اللي وراه يقول له اسجد أو ربما يسجدوا لها سجود سهو أو نحو ذلك. هذا كله ليس مشروعا، ولكن ده مشروع أن تقرأ السورتين ولا تتعمد قراءة سورة أخرى. إذا قنت الإمام فاقنط معه، وهذا طبعا لعدم المخالفة، فهذا عبد الله بن مسعود ينكر على عثمان الإتمام في منى ومع ذلك يتم معه. من قال بخلق القرآن يكون كافرا وتصح صلاة خلفه، هل كل الشيعة كفار؟ يعني الأئمة منهم ممكن يحكم عليهم بأنهم كفار لأنه لا يعلمون الحق، ولكن رياع الناس فهؤلاء معذورون، ولا معذرون للشبهة التي يريد عليها هؤلاء ويحتاجون إلى دعوة. هل يجوز المصلي الدعاء بعد التحيات في الصلاة؟ أي بعد ما يقرأ من قراءة التحيات يقول بالدعاء ثم يقوم بالدعاء ثم يسلم؟ نعم، وبعد التحيات في دعاء يدعو ثم يتخير من المسألة ما شاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، تدعو بأي أمر من أمور الدنيا والآخرة. ها؟ لا، وهنا في التشهد الأخير ثم يسلم. كيف أحرك السبابة في التشهد؟ وهل التحريك سنة مؤكدة أم فرض؟ لا، تحريك السبابة مش يوصل للفرضية، يعني هو الخلاف هل التحريك ثابت ولا تحريك شاذ، هذا الخلاف الواقع بين الناس. الله يهديك. طبعا بعض إخواننا يعني عمل بحث وقال إنه شاذ لأن راوي واحد فقط هو الذي روى التحريك، لكن التحريك لا ينافي الإشارة، التحريك لا ينافي الإشارة، بل أحيانا يطلق كلمة الإشارة ويربي التحريك، كما يقولون تعرف شهادة الأخرس أو كلام الأخرس إشارة، والأخرس لما يجي يتكلم بيحط إيده كده وش أقول لك كده خلاص، ولا بيقعد يتحرك ويعمل لك مش عارف إزاي ويتحرك كده، ها يبقى في تحريك، لكن إشارة بإشارات، فكلمة الإشارة هي نفسها تحريك، يعني فيش خلاف في الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم أشار لأصحابه لما قام في التشهد الأوسط، أشار لأصحابه أن قوموا، أشار يعني إيه؟ يعني عمل لهم كده، يبقى الإشارة قصد بها تحريك. إذن لا منافاة بين الروايات التحريك والإشارة. لعل الذين يعني قصدوا أو فهموا التحريك غير مخالف في مخالفة، إني ظنوا أن التحريك كما يفعل بعض الإخوة يرفع إيده وينزلها كده بسرعة، فظنوا أن هذا التحريك يخالف الإشارة، لكن نقول أن الإشارة هي حركة خفيفة يعني الأصبع قدام وتشير، ف يعني ما فيش أي خلاف بين هذه وبين ذاك، فهذه الإشارة الثابتة في الحديث، وإن شاء الله تعالى سواء أشارة أو حركة فإن شاء الله تعالى لا بأس بذلك. يعني احنا دائما ننصح إخواننا اللي هم يعني في بداية التزامهم بالصبر في طريق الاستقامة، لأن الإنسان أول ما بيلتزم يجد مشادات ومواجهات، وهذه محنة من الله، محنة واختبار من الله سبحانه وتعالى. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فأحيانا يمتحن الإنسان في أقرب الناس إليه، أول ما يبتدئ يلتزم ويلتحي، أو أول ما تبتدئ المرأة تنتقب، لا يا أبو أمه، هم أول ناس يعرضون، ربما يكون ذلك وده الغالب خوفا عليهم، وربما يكون ذلك لأنهم يعني بيكرهوا أصلا الالتزام، هذا طبعا يعني أراها صورة نادرة، الغالب يكون إيه خوف، لأن يعني الناس عايشة في رعب إن الملتحن دوت إرهابي كفاري، وإنه معرف في أي وقت من الأوقات إنه ينحرف وإنه يكون قاتل وقتل قتلة وإنه فبيحصل عند الناس شمرة. فهذا يحتاج منك إلى الصبر وإلى تحلي بالأخلاق الحميدة مع الأبوين، مش لو روحوا أنتم داهية أنت عامل لكم إيه، هو أنا غصب من لا، يعني كلمة طيبة وهدية وأسلوب حسن ومع المناقشة اللطيفة تبين ما هم يا عم المنتحين مليين الدنيا ما شاء الله، والأخوات المنتقلات كل مكان، ومش كل واحد ملتحي يعني دخل السجن، ها ويمكن مش ملتحين هم بيخش السجن، هم دول حتى بيبصوا عليها ان الملتحي بيخش السجن، لا في مش ملتحين ودخل السجون، هو اللي بيروح يعمل حركة ويقتل ويعمل دخل يروح ملتحي، لا هو مش ملتحي، يبقى اللحية ديت دي علامة ان هو رجل يعني مش ناوي شر، لكن اللي بيحلى ده ممكن يخاف منه، ونحن هذا الكلام يعني نتناقش الأبوين بهدوء مع استمرار الوقت إن شاء الله تعالى إن هذا كله يزول، وإن شاء الله تعالى هم كمان يلتحوا. ما الفرق بين الأيمان المنعقد والأيمان اللغو؟ يمين اللغو فسر بحاجتين، الأولى أن تحلف على شيء تظنه فيأتي على خلاف ظنك. يعني مثلا معك فاكر 50 جنيه يا عم، لا والله ما معايا، وانت فاكر فعلا معكش فاكر 50 جنيه، بقيت عضيها في جيبك، الله لا معايا 50 جنيه، فانت تحلف على شيء تظنه صحيح فأقسمت عليه، ووقع الواقع خلاف ما حلفت عليه، لكن انت غير متعمد هذا الحلف، فهذا يمين لغو لا شيء عليك فيه. او كما فصلته عائشة رضي الله تعالى عنها، ما يجري على الألسنة كقول الرجل للرجل قل والله، اشرب والله، اذهب والله، على اللسان كده، والله لا تيجي، والله تروح، والله لا تفعل، كلام كده على اللسان، فهذا ايه يمين لغو، لانه لم يؤكد عزمه ويعقد قلبه عليه. اما اليمين المنعقد هو الذي يؤكد كلامه به، كان يقول والله لا اذهب الى فلان مثلا، او والله لا اذهبن الى فلان، ويقصد يعقد قلبه على عازم على شيء، فبيؤكد عزمه بهذا الايه، بهذا اليمين، فهذا هو اليمين المنعقد. طبعا هناك في يمين سادس ما ذكروش الاخ السؤال، وهو اليمين الغموس، وهو الذي يحلف على شيء كاذبا ويعلم انه كاذب، فهذا اليمين الغموس، قال أهل العلم سمي غموسا لأنه يدخل أو يغمس صاحبه في النار، وهذا من الكبائر، واختلفوا هل له كفارة أم لا، فيرى كثير من أهل العلم أنه لا كفارة له، بل عليه دائما أن يتوب إلى الله عز وجل، عسى الله أن يتجاوز عنه. ويرى الإمام الشافعي أن مع هذه التوبة أنه تصح منه الكفارة، وتكون كفارته كفارة يمين. يقول أنا شاب متزوج وأقيم أبو زوجتي، أقيم عند أبو زوجتي في بيته، وعندما قامت زوجتي بلبس النقاب أمرها أن تخلعه تتركه، وأنا لا أقدر أن ولا أقدر على أخذ شقة أخرى في الوقت الحالي، ولا أعلم فماذا أفعل. طيب يعني هناك حل بسيط في هذه المسألة، وهي أن الأخت ما تطلعش من البيت خالص، يبقى هي التزمت بحاجتين، التزمت بالنقاب الشرعي، والتزمت بقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن. هتقول طب ما عايزة تروح تزور أهلها، ما هي قاعدة عند أهلها، مش قاعدة في نفس البيت، يبقى قاعدة عند أهلها خلاص، حلت المشكلة، فتقعد في بيتها ولا تخرج من بيتها حتى يعينك الله عز وجل في شراء شقة، وتخرج من هذا البيت وتلتزم زوجتك بالنقاب بإذن الله عز وجل. إذا كان المسلم يثاب على الشوكة إذا ذاته فال، إذا مرض المسلم مرضا شديدا ولكن كان ملتزم وكان يعصي المرض ثم تاب، هل يثاب على أيام المرض؟ وطبعا الذنوب قسمين، ذنوب لها كفارات، فهذا المرض يعني الذنوب لها حدود، حدود هذه الكفارات لها، فهذا المرض الذي يأتي لمثل هذا العاصي لا يكون كفارة له، لا يكفره إلا الحدود. وأما الذنوب الأخرى التي لا حدود فيها فهذا المرض قد يكون يعني مطهرا له، لكنه إن كان على الإيمان ووقع في معصية فلا شك طبعا أن ما يصاب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب أي شيء، حتى الهم ربنا يكفر به الذنوب، والغم والتعب والنصب وقيامه على أهله، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له عنه بها من خطاياه. ما حكم السطر قتيم مع صف العشاء يومي الاثنين والخميس جماعة في المسجد والمواظبة عليها؟ هذه بدعة لأنها لم يفعلها السلف، والأصل في مثل هذه الأمور أن العبادة يؤتى بها بصفتها وهيئتها وكيفيتها وعلى الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولو كان خيرا سبقونا إليه، فتحديد أيام للعبادة لم يفعلوا السلف. لكن إن تواجد الناس بلا من غير تحديد ولا إشارة إلى ذلك ثم رأوا أن يقوموا فيصلوا ركعتين فهذا لا بأس به، كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس لما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم وقام النبي صلى من الليل فقام خلفه ابن عباس صلى خلفه. وهل يستدل عليهما بالقياس على أداء صلاة النفل جماعة؟ ومن قال لك أن صلاة النفل تصلى جماعة؟ صلاة النفل تصلى جماعة في حالة خاصة أو في حالة خاصة، لكن هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر جماعة أو سنة العصر جماعة أو سنة المغرب جماعة؟ لم يفعل ذلك، إنما هذا ثبت في قيام الليل في رمضان. نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه جماعة عندما دعاه أحد أصحابه إلى بيته وكان رجلا كضعمي أن يتخذ من مكان في بيته مصلى يؤم به قومه. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك وقت الضحى فجاء أهل الحي وصلى به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ركعتين تطوع يمكن أن نقول لحالة خاصة، لم يثبت النبي عليه السلام كان يصلي بأصحابه صلاة الضحى جماعة كل يوم، لكن دي كانت في حالة خاصة مكان، يعني أنه مثلا أردنا أن نفتتح مسجد روح نغينا وصلينا ركعتين تطوع في المسجد الجماعة مثل هذا يبقى ده قياس قريب من هذا القياس صحيح، إنما كل شوية نقوم نصلي ركعتين تطوع جماعة هذا لم يفعله النبي عليه السلام، ولو كان في ذلك الخير لفعله صلى الله عليه وسلم. ولعل الحكمة من ذلك حتى لا تضيع الفريضة مع النافلة، يعني كل شوية نصلي نافلة جماعة مش هتحس بلذة الفريضة، ضاعت الفريضة. هنعمل زي الايه الطرب اللي بيبيت الميتين ما قلبه ما بيتأثرش ومزق الميت شد وكده وخلاص وتلاقي الناس كلها راحت بتتكهرب وما فيش حاجة، ليه تعود على كده؟ فلعل الحكمة ان ما يكونش النوافل على طول في جماعة او لم يفتح هذا المجال حتى لا تضيع لذة الفريضة وحلاوة الفريضة وصلاتها في جماعة. نكتفي يا اخواننا بهذا، سمع مقالتي فأداها. يعني يقول هذا خاص بالأهل، يعني إذا أيقظ أهله قام الصلاة وراء هذا خاص لا بأس به. نعم لا بأس به. لا إذا دخلت المسجد ولم تقم الصلاة تصلي تحية المسجد لا بأس إن شاء الله، لكن إن كنت في المسجد وقمت صليت السنة فلا تصلي بعد السنة شيء حتى تصلي الفريضة، يعني أنت موجود في المسجد وأذن عليك الفجر. هو بس المشكلة هل الأذان ما عايز أقول كده، يعني هل الأذان موجود دلوقتي هو الأذان الصحيح أم غير الصحيح؟ هذا طبعاً ماليش علم. يعني لو اعتبرنا أن الأذان هذا هو الأذان الصحيح، ها؟ لو اعتبرنا ذلك، أو ما يأذن أم صلي. لا لا لا ما انت بس ملتبس عليك الموضوع، انا زي ما بقول لك كده هو الخلاف الواقع بين الشباب ان هل الفجر الذي يؤذن الان هل هو فجر صحيح ولا هو ده الفجر الكاذب والمفروض نستنى ثلث ساعه ونص ساعه الى اخره. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.